وكفى بالله شهيدا محمد والذين معه لقد صدقت الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وكفى بالله شهيدا محمد محمد رسول الله محمد هو الذي أرسل رسوله وكفى بالله شهيدا. هو محمد رسول الله. محمد محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين الله سميع عليم بسم Yeah. ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا in Thank you. لهم مغفرة ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم فتبينوا

صدق الله وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام اهتزت القلوب والأفئدة ولانت الجنود ودمعت العيون من آيات الوحي والديان. عشتم مع الفيوضات الإلهية والتجليات الربانية والنفحات القرآنية. القارئ الكريم عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. فعشتم لأننا كنا في روضة من رياض جنات رب العالمين. عشتم مع سفير من سفراء القرآن الكريم والذي تربى في بيت القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي. فضيلة القارئ محمود الشحات محمد أنور في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم ونقلت لكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية لصاحبها الأستاذ المؤمن أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس. ونقلت لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى لؤلؤة السرادقات وقصور الضيافة المتنقلة تحت قيادة الحاج محمد لطفي والحاج محمد مختار. وتلألأ المكان بأنوار الحاج أحمد مختار المقيم بنوب طريف مركز الملوي بمحافظة التقهدية. وقد قام بواجب الضيافة معكم اليوم أولاد النوم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل من الحاج السعيد رحمة الله عليه. فعائلات الغنام يشكرون كل من وافقكم في هذا العزاء كما أنني أتقدم باسمكم إلى أسرة الكريم الراحل وإلى الأستاذ عبد الرحمن والأستاذ عبد الله والأستاذ علي والعائلة الكريمة وخالص العزاء أيضا باسم كل من حضر في هذا اللقاء القرآني مولانا الشيخ محمد رجب الذي يتقدم بخالص العزاء إلى الحج غانب وإلى عائلات الغنام جميعا كما أنني أتقدم باسم أهالي مركز الإبراهيمية الذين جاءوا لكي يقدموا أيضا واجب العزاء وأيضا الأستاذ إبراهيم خياط وكل من حضر من أستاذ العلماء الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء. أخي المجتمع الكريم واعلموا أن فيكم رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه.